وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غراءه بالسكان. هذا من أسماء الله تعالى العفو، وهو أيضا كثير في القرآن. فما معنى العفو؟ فسره مالك بقوله رحمه الله: فلا فعفوه وسع الورى، وهو قريب من الحليم، يعني يتجاوز عن عبده إذا ترك الواجب. ولهذا يقال عفو غفور، العفو في جانب الأوامر، إذا فرط فيها الإنسان ولم يفعلها عفى الله عنه. والغفور في جانب المعاصي، إذا فعلها العبد سترها الله عز وجل ومحى عنه أثرها. من أسمائه تعالى العفو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.